يعني رب العالمين اذا نظر الى العبد فوجده ورعا امام حقوق الناس لا ياتي حقوق الاخرين، يحفظها لهم، يحفظ لسانه تجاههم الى اخره، ولو قصر في جنب الله فان الله عز وجل يغفر. لكن العكس لا. هذا الكلام قلناه في معرض تفسيرنا لكلمه سيئات، معنى السيئه المعاصي الكبيره لا بد فيها من توبه خاصه بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابو هريره رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. من يرد الله به خيرا يصب منه، لابد ان يمسه بأدب، لابد ان يمسه بمصيبه ما. يريد الله عز وجل بعبد خيرا وهو في برج عاجي من الامن والطمأنينة وراحة البال والعافية من كل الجوانب، ما بيصير، ما حصل هذا. لكن الانسان مرات بتمر في المصيبة ومحاسس انه مصيبة، وهذا من لطف رب العالمين. مثلا سمع خبرا ازعجه هذا الخبر، آلمه هذا الخبر، نعم، فلم يستطع أن ينام كعادته، لم يجد شهية طعام كعادته، لكن نفس الوقت قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، رضينا بحكم الله سبحانه وتعالى. وقال هذا الخبر بجوز ما يكون متعلق مثلا بصحته، بإذنه، بعافيته، بماله، لكن ما أكثر الأخبار العامة التي قد تسوء الإنسان، هذه من المصيبة، وهذه من الأشياء التي يكفر الله سبحانه وتعالى عن الإنسان بسببها. إذا كان الإنسان ماشي في طريق، نعم، وسمع سخرية من إنسان، نعم، أذى ماله من إنسان، واحد ثاني كتبلى بشغله وآذى، نعم، طبعا الانسان بيتألم، لو ما بيتألم ما اسمه مصيبة. يعني ما يقول الواحد لازم ما تتألم، اذا ما تألم ما مصيبة صارت، ما مصيبة اطلاقا، نعم. فلا بد ان يتألم فيصبر، يتألم فيصبر ويحتسب ألمه عند الله عز وجل. يجوز هو بيقول لحاله عند عشية: انا والله الحمد لله اليوم ما اجتني اي مصيبة، بس هي مصيبة، نعم. شوقي، نعم، وقعت في جهة من جسدي، نعم، ما مرض، صداع بسيط انتابه، نعم، ابتلي بإنسان ذي خلق سيء، نعم، فأعانى منه ساعد زمان، يعني من كلام كذا، وعاد وهو يعني يعاني من أعصاب متوترة. لكن في كل هذه الحالات احتسب الأمر عند الله سبحانه وتعالى. أي كل مصائب، كل محسوبة، يعني ربي يحسبها لك، ولكنك أنت قد لا تشعر بها بشكل من الأشكال. إذا مريت من جنب إنسان مريض زعاه مثلا، مصيبة نزلت في ذات إنسان، ومررت عرضا أو قصدا بهذه الدار ودخلتها ورأيت فيها، فركب صدرك الهم والغم وتألمت لهذا الأمر، وبقي صبح هذا الألم في ذهنك إلى المساء، هذه مصيبة. ولو أنت بتحس أنه مصيبة الإنسان اللي مريت عليه، لكن أما وقد شعرت بشعوره فإن الله أشركك بمصيبته. لذلك نقول أيها الإخوة، ومرارا نقولها، الإنسان عندما يدفع مالا زكاة أو صدقة ينبغي إن أراد الأجر الأعظم أن يدفع ماله للمستحق مباشرة، يعني يطرق عليه باب داره فيدخل داره وينظر إلى حاله، نعم، لكن مو من عليه لحتى لا، الحال لا يجري أحسن، يؤذيه،